يحكيوا على السلطان وما سلطان لله عمره ما شق الذئب ومتحير وعيشته منكدة بعد منام عينه أشكون مش يخلفوا على الكرسي والنهار يخمم وليل يخمم ولا عاد حليل ولا طعام لا نوم حتى قال لو كان ناخذ امرأة أخرى لكن امرأة مش يغير بنت عمه شريكته في عمره بنت عمه تعز عليه يطلق مش ممكن خمم في النازلة هزة حتى أعزم قال للوزير نحب تاخذ لي امرأة لكن السر نحب في الخفاء ما يسمح حد شوف لي بنت ناس قلالة راس واطي حبها خليقة مليحة أما ما نحباش تعرفني شكوني بكل قالش بيه سيدي حاضر امشاهك الوزير عنده أخته من الحليب كانت أمها رضعته واخذات راجله مات هك راجله خلالها بنية بنية ساعة ساعة تجيبها أمها تضيف ويمات في دار الوزير طفلة خلقتها باهية وحويذقة قال لك جيب بنتك زينة والحذاقة تعلمها لها بنت النساء قال لها يا فلانة هاني لقيت لك راجل بنتك تعطيهاش قالت له يا سيدي أنا عندي طفلة معاك اللي عملت مبروك هيا تكتب بصداق يا سيدي ولا السلطان كل ليلة يتنكر ويمشي لها ويقول خدمته ياسر ولا وفي النهار ما يجمش يروح الدار وما سامع بالنازلة إلا الوزير وهي وامها يعرفوا ها هو كفلان الفلاني وكهو أي طلع عليها شهر صحيح ولد جابته ليد رباه هاكلوا ليد أحباد باشد في الحيط ومشاك بر هزوه الكتاب ما يقولوا لو كان من حكمة السلايف مرت السلطان ولو ما سامع بشيء وما في علمها بشيء ولا حك لغيره حبل جابت ليد وفرحة والدنيا زايدة وبوق البواقين وفي دار المشتاقين البلد الكل تزينت أيا كبر هاك الولد هناك لكن تربى كيف ولد السلاطين الناس الكل سيدي سيدي وكلمته ما تتردش ولما يحكم اللي هو صغر الكل في الزهو في الخلاعات وفي المصيد وفي الفرياقات والولد الاخر في كتابه حافظ جامل التربية والحشمة والاخلاق كبر ولا عمره كيف ما نقوله 17 سنة السلطان قالتي ببي الوين بيها هذا ولدي وهذا ولدي وهذاك الكبير هو أحق بالملك بالأخص تربيته مليحة وهذا يهوجا مش حاجة ومتفلطز ياسر ويحقر الرعية وما يفركس إلا في كيوفه تقعد الرعية تقل عليها في الرحمة ما يورثني في الملك إلا ولدي كبير لكن قالت وحتى حد ما يعرف ونهار اللي يموت شكون مش تعرف بيه مرضك السلطان قاعد يحك بالك يموت وولده الكبير تمشي فيه في الحشاشة وحتى هو ما يعرفش على نفسه اللي هو ولد سلطان ما صدق لله براء من حينه قال ارطلي كروسة والوزير في جنبه وعسكر الخيالة من قدامه من تالي الكروسة شقت البلاد والناس تتناشد السلطان وين ماشي حتى قال الكراسي ادخل هالزنقة هذه دخلت الكروسة جات قدام دار قال وقفوني هبط والوزير في جنبه، دز الباب دخل. المرات فجعت، اه شو هذا؟ قال لها انا رجلك، انا السلطان. هما هكا والولد جاي شاف الكروسه وشاف العسكر وباب دار مشقق، دخل يلقى السلطان مصدر على كرسي في وسط الدار. وقف باهت، قالت له تي هذاك ابوك شبيك؟ ايه مش لازم نطولوا الحديث، في الحين خلطت كروسه اخرى ركبت المراه وولدها وامها وصلتهم للسرايا اخرى بتاع السلطان، سكنهم فيها. وفاح الخبر في البلاد وسمعوا الناس الكل، وولات متفرحات، والولد النهار الكل في السرايا بحذا ابوه، كل نهار وهو حاضر في المحكمه، كل اداره يمشي يتفقدها، كل شيء يتعلمه. حتى مرض السلطان ناداله قال له اسمع، بعد منامعين يراهو انت اللي مش تقعد على كرسي، ونوصيك على اخوك، اخوك صغير ومازال غشيم وطيش، نحبك ترد بالك عليه اكثر من مموعينك باش نمشي متهني عليكم الاثنين. وحتى اللي مات وهو يطلع في الروح ويقول له اخوك رد بالك على اخوك. لكن ولد الذرة ما هو عمره ما يكون محبوب، وهذا من أول الدنيا. قالوا يكذب عليك اللي يقول لك خوك، ولد العدو جابها لك بوك. مات السلطان، ضرب زوج الفرد على ولده الكبير ولا سلطان بوقته. قعد لهي بخوه الصغير، رد باله عليه، أحن عليهم الأم الحنينة، لكن الصغير يكرهه، يبغض البغض الشديد، بالأخص أصحاب الخير ياسر، وكل واحد يحمس فيه ويقول له هذايا بقعتك أخذها لك، هاللي شكون يعرف عليه بكم من جابه، وكلامهم زايد وحقد على حقده في قلبه، لكن مش مظهر على نفسه ويستنى له في الضربة. انهار خرج السلطان يصطاد، هز معاه الدايرة والوزر، وما ينجمش يسلم في خوه ولا يفارقه اللي بوه موصيه عليه، زاد هزوا معاه وراكبين على خيلهم جنب في جنب خوه. قفزت غزالة قدامهم، الصغير نزل على حصانه وشد جرتها، مسيب الحصان بتاعه حتى غاب على النظار. السلطان ما تقص بر على خوه وخايف عليه، شد جرته وتبع الوزير من غاد من تالي. الولد شق الخلاء، غابت عليه الغزالة، اما لقى بير دافر ومهدوم، اقعد هبط قعد حتى يشوف في خوها هكا جاي هو والوزير. عمل نفسه دايخ ما في عينه بلا، خلط خوه، اه خويا شبيك، لبس عليك لبس على خويا، وماله بصبعه عطشاء وعينيه مغربة مش يموت، كيفاش نعمله كيفاش نعمله، وماله بصبعه، قال له اهبط كيف تطلع لطرف ماء. قال نهبط. الوزير كيفاش تهبط يا سيدي، هو نهبط انا. قال له انت رجل كبير ما تنجمش، نهبط انا. اربط كشت وفي كشت الوزير وتسرسب هبط. هو وصل للقاع البير، والاخر خوه الصغير ما عادش دايخ، ويجبد الشاكرية متاعه ويضرب الحبل يقصه، وتلفت للوزير قال له تقول كلمة تو راسك يلعب من سقيك. أي، وركبوا على خيولهم ورجعوا للمحلة. قال خويا كله الصيت، وما خلطنا عليه إلا ما لقيناه ما تبقى منه شيء إلا مراغة دم في القاعة. أي إسرائيل روحوا في الحين، ضرب عليه زوج الفرد الله يوصل مصباح. طاح الليل، الوزير روح لداره، هاتوا العشاء، عباوا الوسبت، اركب وركب معه صيفه، وناداه بالبير. سيدي، قال نعم. شفت يا سيدي خوك اش عمل؟ قال شفت. قال له راهو، قال اخويا كله الصيت، وراهو ضرب عليه زوج الفرد وقعد على الكرسي بقعتك. قال لا مرد الله. قالوا هوا نهبطك العشاء، وانا راني مش نقول مريض وما عادش نخرج من الدار بالكل، ما نحبش نقعد وزير متاع واحد قتل ارواح كيف هذا، ونعود نبعث لك المونة مع الوصيف حتى شعب الربي. وبقوا بخير ومشاو، ولا هاك الوصيف كل نهار يحضروا له المونة ويركب يمشي يديها لسيدو. حتى فد السلطان وقال شنية العيشة هذه المرة، ليل مع نهار وانا في قعبير، مش نموت خير لو كان يبعثوا لي طعام مسموم حشا من يعدي تو نفتحنا العيشة. لكن شكون مش بعث أمه عمرها ما ترضى، اكتبت سيكرة للخادم اللي كانت رضعته، قالها أعمل مزية على وليدك رتحني من العذاب اللي أنا فيه، ماك تعرفني نحب كما نقولوا طاجين مرسوق، أعمل لي طاجين من الديك الملاح وحط لي فيه كما نقولوا سكر الفقر، وما تقول لحد وما ترضاش وليدك يقعد في العذاب والهانة والموت خير. الخادم قراتك تسكري هذيك، قالت أنا عمري ما نعمل هالعملة، لكن كل نهار لصيف وقت اللي يدير الفطور يقول له قول لها قضيتي. النهار الأول الثاني الثالث الذيلي حتى ولات وسمعت الكلام وعملت اللي أذنها به، ولو كانها أمه لحنينة عمرها ما كانت تعمل. السلطان خرج نهار يتفسح ودايرته، يشوف فيها نصيف ركبة الحصان وهز طبق على راسه مغطي بمكب أخف، قالوا وماشي، قالوا مدي عشاء السيد المرحوم، ما هي الكبيرة كل نهار تعطيني العشاء نهزوا القلال والمساكين. أهبط قالوا ترى نشوف، هز المكب ضربته ريحة هك الطاجين المرسوقة تهز عروش القلب. أذهب قالوا طلعوا لسرايا، هذا مات من هاك الايام وبقي يبعثون في العشاء نتاعو. وله وقت فطور له وقت عشاء، اما الطاجين سخون خايف عليه لا يبرد، اطلع فيس على السرايا مقابل البيت الفطور، اطبق محطوط على الطاوله اقعد وعرى وبدا ياكل من الفم لولا هبط على ارضه. قامت الصيحة، سمع الوزير خلط أي تراها عنديش حد، أربعة قعدهان هزوا سلوم، الكروسة خرجت، الكسبات في وسطها، المحلة في الجرة مقابلة للبيت. اطلع قالوا سيدي، اطلع ورجع هك السلطان الملك وعاود ضرب عليه الزفرت.